تشريدا يا لا لا عدلك ويدا على بس يا سيدي طوعنا المحال يا لا لا فكدا وشبال ولدي ولدي شبك لنا يا راتك ويتنا بابا يا بابا بضاد الكاس يا لا لا حرم الماس الكلام الحلو يا لا لا عد مولاته أنت